الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان خالق العباد ومجدد الأعياد وجامع الناس ليوم المعاد سبحان من سبحت له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا الحمد لله الحمد لله الذي وفقنا لطاعته وهدانا للتقرب إليه بعبادته وشرح صدورنا لتوحيده ومعرفته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أسمائه وصفاته ولا في ألوهيته وربوبيته وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه قام حق القيام برسالته ونصح فأخلص النصح لأمته صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وصحابته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم يحشر المتقون إلى دار كرامته أما بعد فاتقوا الله عباد الله واشكروه على نعمه وآلائه واستقيموا على طاعته وعبادته إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون أيها المسلمون ها هي شمس يوم الحج الأكبر قد أشرقت من جديد ليحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بعيد الأضحى المبارك وينعموا ببهجة هذا العيد وسروره فتنحر الأضاحي والقرابين وتقدم الهدايا والعطايا ويتزاور الأهل والأصدقاء والإخوان في هذا اليوم المبارك يعظم المسلمون شعائر دينهم المقدسة في هذا اليوم الأغر تتقارب قلوب المؤمنين على الود والصفاء والمحبة والإخاء في هذا اليوم يتذكر الموسرون والأغنياء إخوانهم الفقراء فتشمل الفرحة بالعيد كل بيت وتعم النعمة كل أسرة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله إن صفاء المعتقد والإيمان بالله والسير على طريقة أهل السنة والجماعة هو أساس الفضائل ولجام الرذائل والسعادة الحقة لا تكون إلا في صدق الإيمان والارتباط الصادق المخلص بالواحد الرحمن قال جبريل عليه السلام يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم قال جبريل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما الإيمان قال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر وتؤمن بالقدر كله قال جبريل صدقت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلم إن العبادة لا تصح إلا بشرطين اثنين الأول الإخلاص لله وحده قال الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فمن فقدت عبادته هذين الشرطين أو أحدهما فهي باطلة مردودة عليه فاحرصوا عباد الله على تحقيق هذين الشرطين وإقامة هذين الأصلين في كل قربة وفي كل طاعة أيها المسلمون عباد الله للصلاة في دين الله المنزلة العلية والرتبة السامية، فهي عمود الإسلام وركن الملة ورأس الأمانة، بها صلاح الأعمال والأقوال، أداؤها نور في الوجه والقلب وصلاح للبدن والروح، تطهر القلوب وتكفر السيئات وتجلب الرزق والبركة. قال الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وإن من أعظم المصائب وأقبح المعايب ترك الصلاة، من تركها عظمت عقوبته وطالت حسرته وندامته، ولا حظ في الإسلام لمن تركها. أيها المسلم الموفق، احرص على صلاة الجماعة في بيوت الله، حيث أشرف البقاع وأحبها إلى الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، في طيب المكسب وصلاح المال سلامة الدين وصون العرض. فلا تأكل إلا حلالا، فلا تأكل إلا حلالا، ولا تنفق مالك إلا في حلال. قال بعض السلف: لو قمت في العبادة قيام السارية ما نفعك حتى تنظر ما يدخل إلى جوفك. عبد الله، أكل الحرام يعمي البصيرة وينزع البركة، أعاذني الله وإياكم من أكل الحرام. أيها المسلمون، لتكن النفوس بالحلال سخية والأيدي بالخير ندية. يقول علي رضي الله عنه: من كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه، فإن قام لله فيها بما يجب عليه عرضها للدوام والبقاء، وإن لم يقم لله بما يجب عليه عرضها للزوال والفناء. انتهى كلامه رضي الله عنه. فمن وفق لبذل معروف أو أداء إحسان فليكن ذلك لوجه الله، وبوجه طلق وبشاشة مظهر، وبدون من ولا أذى. عباد الله، وإن من خيار بيوت المسلمين بيت يحسن فيه إلى يتيم ومسكين، وخفض الجناح لليتامى والبائسين دليل الشهامة وكمال المروءة، ويحفظ بإذن الله من المحن والبلايا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخوة الإسلام والإيمان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سياج متين تقوم به الأمة، ولا يقوم به إلا من يخشى الله وحده لا شريك له. تقوم به الأمة لتحفظ دينها ويدوم خيرها، فتحفظ الصالح من أمورها وشؤونها، وتقضي على السيء والفاسد من أحوالها وأوضاعها. ولا تستوفى أركان الخيرية لهذه الأمة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تضمحل الديانة وتعم الضلالة وتفسد الديار ويهلك العباد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، الغيبة مظهر من مظاهر الخلل في المجتمع ودليل على ضعف الديانة. يقول الحسن البصري رحمه الله: والله للغيبة أسرع في دين الرجل من الأكلة في الجسد. ويقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: فر من المغتاب فرارك من الأسد. فيا أخي، ظن بإخوانك الخير، والموفق من شغله عيبه عن عيوب الناس، ومن عزت عليه نفسه صانها وحماها، ومن هانت عليه أرخى لها زمامها فألقاها في الرذائل ولم يحفظها من المزالق. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، رحم الإنسان هم أولى الناس بالرعاية وأحقهم بالعناية، وخاصة الوالدين، وأجدرهم بالإكرام والحماية. صلتهم مثراة في المال ومنساة في الأثر، وبركة في الأرزاق، وتوفيق في الحياة، وعمارة للديار. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. صلتهم أمارة على كرم النفس وسعة الأفق وطيب المنبت وحسن الوفاء، فصلوا أرحامكم وأصلحوا ذات بينكم، قال الله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، زينوا عيدكم بالتكبير وعموم الذكر. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وأدخلوا السرور أيها الإخوة في الله على أنفسكم وأهليكم، واجعلوا فرحتكم بالعيد مصحوبة بتقوى الله وخشيته، واجعلوا فرحتكم بالعيد مصحوبة بتقوى الله وخشيته، ولا تنفقوا أموالكم فيما حرم الله عليكم. يقول علي رضي الله عنه: كل يوم لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد. وإذا غدا المصلي لصلاة العيد من طريق، سن له أن يرجع من طريق آخر، وتشرع التهنئة بالعيد بقول: تقبل الله منا ومنك. معاشر النساء، إن من شكر الله تعالى في حقكن أن تلتزمن بأدب الإسلام، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة، وآتين الزكاة، وأطعن الله ورسوله. وأطعن أزواجكن بالمعروف، واحفظن أعراضكن، والتزمن بالحجاب الشرعي بحشمة وعفة، وتصدقن ولو من حليكن. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن من أعظم ما يتقرب به العبد المسلم إلى الله تعالى في هذه الأيام الأضاحي. يقول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ويبدأ وقت ذبحها من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، ولا يجزئ من الإبل إلا ما تم له 5 سنين، ولا من البقر إلا ما تم له 2 سنين، ولا من المعز إلا ما تم له 1 سنة، ولا من الضأن إلا ما تم له 6 أشهر. وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، والبدنة والبقرة عن 7 من المضحين. والسنة أن يذبحها المضحي بنفسه، ولا يجوز أن يعطي الجزار أجرته منها. ولا يجزئ في الأضاحي المريضة البين مرضها، ولا العوراء البين عورها، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، ولا الهزيلة التي لا مخ فيها. وكلوا من الأضاحي واهدوا وتصدقوا. أيها المسلم المضحي، قد أمسكت عن شعرك طاعة لله عز وجل وطلبا لمرضاته، فقبيح بك أن تستفتح عملك بعد أضحيتك بحلق لحيتك، وقد قال حبيبك صلى الله عليه وسلم: وفر اللحى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على خير الورى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك، واختم لنا هذه الدنيا بلا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطلقا. مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.